بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. قوله رخص أي رخص النبي صلى الله عليه وسلم له، والرخصة هي التسهيل لسبب، إما بإسقاط واجب أو فعل محرم. وقول للشيخ الكبير أن يفطر لأنه لا يستطيع الصيام، وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا ثبوت الرخص في الشريعة الإسلامية، والرخص في الشريعة الإسلامية لا تثبت إلا لسبب، وإلا كان الشرع متناقضا. والرخص في الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول رخصة واجبة يجب الأخذ بها، كأكل الميتة عند الاضطرار والتيمم عند عدم وجود الماء، فإن هذه الرخصة رخصة واجبة يجب على المكلف أن يأخذ بها. والقسم الثاني رخصة مستحبة كالقصر للمسافر والفطر، فيرخص له أن يقصر الصلاة وأن يفطر في رمضان ولو كان لا يجد مشقة. والقسم الثالث رخصة مباحة كلبس الحرير للتداول من به حكة ونحو ذلك، فهذه الرخصة رخصة مباحة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. والشيخ الكبير من حيث الصيام والإطعام لا يخلو من أربع حالات: الحال الأولى أن يكون مطيقا للصيام فيجب عليه الصيام كغيره من المكلفين، والحال الثانية أن يكون عاجزا عن الصوم وعقله معه فحينئذ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، والحال الثالثة أن يكون عقله قد زال بأن بلغ حد الهذيان وسقط تمييزه وتكليفه، فلا شيء عليه لا صيام ولا إطعام لأنه غير مكلف. والحال الرابعة أن يكون الشيخ الكبير ممن يميز أحيانا ويهذي أحيانا، بمعنى أن عقله يكون معه تارة وتارة يهذي ويزول عقله، فيجب عليه الصوم أو الإطعام في حال تمييزه لا في حال هذيانه. ويلحق بالشيخ الكبير كل من كان عجزه مستمرا كالمريض مرضا لا يرجى برؤه، فكل من كان مرضه لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان العجز مما يرجى زواله كالمريض مرضا يرجى برؤه فإنه يفطر ويجب عليه القضاء، ولا يجزئه الإطعام ما دام مستطيعا للقضاء، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالعاجز عن الصوم نوعان: النوع الأول من كان عجزه مستمرا كالشيخ الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. والنوع الثاني من كان عجزه طارئا عارضا بحيث يرجى زوال هذا العجز، فحينئذ يفطر وعليه القضاء. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من تعدد المساكين، فلا يجزئ أن يكرر الإطعام على مسكين واحد، لقوله: ويطعم عن كل يوم مسكينا. فلو أفطر 30 يوما وجب عليه أن يطعم 30 مسكينا، ولا يجزئ أن يكرر الإطعام على شخص أو على أشخاص إلا إذا لم يجد المساكين، فلو كان في مكان لا يجد سوى 10 مساكين فيجوز أن يكرر عليهم الإطعام بالضرورة، وهو مخير أو وليه مخير في حال الإطعام بين أن يفرق الإطعام حباً على المساكين وبين أن يصنع طعاماً فيدعو له مساكين بعدد ما عليه من الأيام. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه كان لما كبر ولم يستطع الصيام كان يجمع في آخر يوم من رمضان مساكين بعدد ما عليه من الأيام ويطعم عن كل يوم مسكينا، فهو بالخيار، بل كل إطعام واجب على الإنسان فإنه مخير بين أن يفرق الطعام حبا على المساكين ويتصرفون فيه وبين أن يصنع طعاما غداء أو عشاء ويدعو مساكين بعدد ما عليه من الأيام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.